قصة موسى كريم الله نرويها ما شاء الله، قصة موسى كريم الله نرويها ما شاء الله. طفل يؤخذ عن صدر الأم يرمى في اليم، وبإذن الله ينجو بسلام ويزول الغم. طفل يؤخذ عن صدر الأم يرمى في اليم، في بيت عدو متجبر ترضعه الأم. موسى وأخوه دعوا لله، فرعون كفر بالحق كفر، لكن الله ينجي موسى والقوم نجوا. الله أمر، فرعون غرق في البحر غرق. الله أمر ينجو موسى والقوم نجوا. الله أمر، فرعون غرق في البحر غرق. الله أمر. كان في بلاد مصر ملك ظالم يسمى فرعون، وكان يدعي أنه إله وعلى الناس أن يعبدوه. وفي يوم من ذات الأيام جاء أحد أتباعه بنبوءة قديمة عرفت عن أنبياء بني إسرائيل، وهي أن طفلا سيولد من بني إسرائيل وستكون نهاية فرعون على يديه. أنا فرعون، ولن يستطيع أحد في هذه الدنيا أخذ عرشي أبدا، فلتذهبوا ولتقتلوا كل ذكر يولد لبني إسرائيل. في هذا البيت طفل، هيا هيا هيا هيا هناك طفل، هيا بنا في تلك الدرجة. إذن سيقتلون أخي موسى. أمي، ماذا نفعل بجنود فرعون؟ سيقتلون كل ذكر، وبالتالي سيقتلون أخي موسى. اجمعوا كل الأطفال، هيا يا رجال. ماذا سنفعل يا أمي؟ ماذا سنفعل؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لقد فعلت أم موسى ما أوحى إليها الله سبحانه وتعالى، فوضعت ابنها في صندوق وقذفته في اليم. وكانت حكمة الله سبحانه وتعالى أن ينجو نبيه موسى عليه السلام من يد فرعون الظالم، وكانت أخته ترقب الصندوق أينما اتجه لعلها تعرف مصيره، بينما فطر قلب أمه عليه، لكنها كانت موقنة أن ابنها في عناية الله. وبقي الصندوق يسير في الماء، ورحمة الله وعنايته تحفانه من كل جانب، وانتهى به المطاف إلى مصير قدره الله سبحانه وتعالى له، وحدث ما حدث. إلى متى سأصبر من دون أن يكون لي طفل ذكر؟ أنا لست عاقرا، أنا فرعون وليس لي طفل. أتوق إلى طفل واحد أرعاه. ما بال الصندوق توقف؟ سأدفعه قليلا، سأظل أراقبه يا أمي، فهدئي بالا، الله معنا. ماذا أرى أمامي؟ ترى ما هذا الصندوق؟ هل تعرفين كيف وصل إلى هنا؟ لا أدري يا مولاتي، يبدو أن مياه النهر قد جرفته إلى هنا. ليحمل إلى القصر ولنرى ما بداخله. تفضلي. فرعون، فرعون! يا فرعون العظيم، يا فرعون العظيم! طفل، إنه طفل يا زوجي العزيز. لقد أهدانا النيل طفلا جميلا كالبدر. ترى ماذا سيفعلون؟ طفل، أجل، إنه طفل يا زوجي العزيز، وقد حمله النيل بصندوق خشبي إلى قلبي، وعندما فتحنا هذا الصندوق وجدت فيه طفلا يسعد القلب بصفاء وجهه وجماله. نعم، أرني إياه. هيا. إنه طفل رضيع، وما إن ضممته إلى صدري حتى بكيت، فأنا منحرمت من الأطفال يا زوجي، وها قد وهبنا النيل طفلا. ماذا؟ طفل رضيع؟ إذا كان حديث الولادة، إذا كان من بني إسرائيل سأقتله. لا لا أرجوك، إلا هذا الطفل فهو لي ولن أتخلى عنه أبدا أبدا. أين أخي الآن؟ ماذا أفعل؟ إنه أمر محير. سيوافق فرعون حتما، فالطفل قرة عين لي وله. سأذهب. حسنا، لها ما تريد، ولكني سأظل حذرا. برعاية الله يا أخي. مولاتي، لقد امتنع الطفل عن كل مرضعات القصر وهو جائع. إن قلبي يكاد ينفطر عليه. هيا ابحث عن مرضعات أخريات. سأتصرف. أم هذه الفتاة ترضعه. أجل، أمي ترضعه. إذا رضع الطفل منها سأعطيها الكثير. هيا اذهبي واحضريها حالا. سمعا وطاعة يا مولاتي، سأحضرها لك حالا. مولاتي، بشراك يا مولاتي، لقد قبل الطفل أن يرضع من تلك المرأة التي أحضرناها. يا لسعادة قلبي لهذا الخبر المفرح. سأذهب لأراه. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وهكذا فقد نشأ موسى عليه السلام في قصر فرعون مصر حتى صار فارسا من الفرسان المشهود لهم بالبأس والقوة. أتظن نفسك بقوة موسى؟ سأظل أتدرب. أنا من سيغلبه. إنك تحلم، لن تبارز موسى. وما هو السبب؟ أنا سأبارزه وسوف أغلبه حتما، ولكن أين موسى الآن؟ لقد قتل موسى أحد شيعة فرعوننا العظيم وخالف قانون القصر، ولهذا أمر فرعون بعقابه فهرب واختفى. لقد سمعت أنه ترك البلاد. ووصل موسى عليه السلام إلى أرض مدين وكان منهكا تعبا من طول السير. لن نسقي أغنامنا إلا بعد أن ينتهي آخر الرعاة من سقي أغنامه، فما رأيك يا أختي؟ ما أجمل أن نؤثر غيرنا على أنفسنا يا أختاه. انظر إلى ذاك الرجل، فليس معه أغنام. ما قصته؟ انظري، إنه قادم إلينا. اطلبي منه أن يسقي لنا أغنامنا. سأفعل يا أختاه، سأفعل. لقد كان رجلا كريما ومؤدبا معنا يا أبي، فلماذا لا نستأجره؟ سنجازيه على ما قدمه لنا يا ابنتي، فادعوه إلي حالا. أختي، والدنا يطلب أن ندعو موسى ليجزيه على كل ما قدمه لنا، فهيا بنا. حقا، سأناديه حالا. وقد حضر موسى عليه السلام إلى بيت الرجل الذي أكرمه أحسن إكرام، وحدث ما حدث. إنه ما هناك، ألم تسمع الحديث الذي دار بينهما يا أختي؟ لا لم أسمع. لقد اتفقا أن تكوني زوجة لموسى مقابل أن يعمل عندنا 8 سنوات يرعى الماشية يا أختاه. وماذا بعد؟ هيا قولي لي، ما رأيك بموسى يا أختي؟ وهل أنت موافقة؟ لقد خطبك والدنا إليه، هيا تكلمي. ماذا تقولين؟ صدقيني يا أختاه، هذا ما سمعته منهما، ولا يزالان يتحدثان عنك. إنهما يتحدثان عنك. أخبريني الحقيقة. إنها الحقيقة يا أختي، فهل أنت موافقة على موسى أم لا؟ هيا أخبريني بسرعة. نعم نعم، أنا موافقة وبكل سرور. وبعد أن قضى موسى عليه السلام السنوات راعيا بينهم، عاد مع أهله إلى مصر. وفي الطريق عند الوادي المقدس طوى، ناداه ربه سبحانه وتعالى وأوحى إليه. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لقد تمثل موسى عليه السلام لكل ما طلب منه، وقد سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل له وزيرا من أهله. واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. وتابع كليم الله موسى عليه السلام طريقه إلى مصر بعد أن منحه الله معجزتين اثنتين، هما العصا واليد البيضاء، لتكونا حجة أمام فرعون الذي طغى. هل سمعت ما يدعو إليه موسى النبي؟ نبي؟ ومن أين أتت النبوة إلى موسى؟ من أين أتت إليه؟ يقولون إنه نبي من بني إسرائيل، هذا ما سمعته وهذا ما يتناقله الناس بينهم. إذا سمع فرعون بهذا الأمر فلا بد أنه سيغضب كثيرا، لا بد لفرعون أن يقتل موسى. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. هيا أيها السحرة أرونا سحركم، وأنت يا موسى أرينا معجزتك. هذا لا أصدق. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أيها الخادم. مولاي فرعون الجيش مستعد. إذن هيا وسأكون بعظمتي على رأس هذا الجيش لملاقاة موسى وجماعته. أمر مولاي فرعون. سيرى من يكون فرعون. إنه فرعون وجنوده. ماذا سنفعل معهم يا نبي الله؟ الحقوا بهم. هيا. هيا. يقول موسى اتبعوه. إلى أين؟ ليس أمامنا إلا البحر. لعل موسى يأتي بمعجزة. هيا يا إخوتي. هيا. اتبعنا يا موسى. هيا السلام. أين سيذهبون؟ البحر أمامهم. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. انظروا ما هذا؟ يا أخوتي موسى عليه السلام. اتبعوهم أيها الجنود. هيا بنا. لقد كانت حكمة الله أن يتبع فرعون وجنوده موسى عليه السلام. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ونجا موسى عليه السلام مع من آمن معه بإذن الله.